فداك أبي وأمي روحي ودمي فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي نحري دون نحرك نحري دون لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي ما هن إلا لا غابت سيرتكم عنا لا نملك أن ندفع وملوك العالم كنا ما هن إلا لما غابت سيرتكم عنا لا نملك أن ندفعهم ولنرجع عهد الإسلام ولنوقد صمت النوام في عهد الإسلام ولنوقد صمت والقمة سيدنا بالإيمان وبالإقدام ولتنهض أمة سيدنا بالإيمان وبالإقدام لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله قد رسموك استهزاء ما عرفوا رحمة قلبك لتروك من هواك نرجو الفردوس بقربك قد رسموك استهزاء ما عرفوا رحمة قلبك لم يدك ونرجو الفردوس بقربك لو عرفوا الطلقاء بمكة لو سمعوا بيهود الجار لو عرفوا الطلقاء بمكة لو سمعوا بيهود الجار لشاء فؤاد منهم وأنا وأضر منهم أنا لبيك لبيك رسول الله لبيك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله ذاك أبي وأمي دونك روحي ودمي فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي نحري دون نحرك لبيك لبيك رسول الله روحي تفديك لبيك رسول الله إلاك رسول الله روحي تفديك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفديك لبيك رسول روحي تفديك رسول الله.